وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم لأملأن فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وأراد الله في الآية 66 من هذه السورة أن يتحدث عن جانب من جوانب وكالته سبحانه وتعالى لبني آدم الذين إن أصبحوا من عباده المخلصين المخلصين فإنه سبحانه وتعالى لا يجعل للشيطان عليهم سبيلا. فانتهت الآية 65 من الدرس الماضي بقول الله تبارك وتعالى وكفى بربك وكيلا. وهنا يقول سبحانه وتعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ثم يبين سبحانه وتعالى حقيقة من أشرك بالله سبحانه وكيف يقيم عليهم الحجج تلو الحجج بعد الحجج الرسالية يقيم عليهم الحجة الفطرية كما سنوضح بإذنه تعالى في الآية 67. وتنتهي الآيات التي قرأناها على حضراتكم بقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. فالأمر له علاقة وطيدة بقصة تكريم آدم عليه السلام والرد على إبليس حينما قال لربه تبارك وتعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فيقول هنا في الآية 66 من السورة الكريمة ربكم، ويبدأ هكذا بهذه الكلمة، هي جملة اسمية. والجمل الاسمية السر في استخدامها في الكلام العربي الفصيح أنها تفيد الديمومة والاستمرار. الجملة الاسمية لها صفة الدوام، لها صفة الدوام ولها صفة الثبات. فجاء التركيب هنا بالجملة الاسمية، ولكن ضعوا في اعتباركم أن الجملة الاسمية لها ركنان مبتدأ وخبر. وحينما يعرف طرف الجملة الاسمية فإن ذلك يدل على ماذا؟ على القصر والحصر والاختصاص. إذن هذا الذي سيذكره لكم ربكم في هذه الآية 66 من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى، كأنه قال ربكم وحده لا شريك له المختص بأنه يزجي لكم الفلك في البحر. ربكم وحده هو الذي يفعل ذلك، لا يفعل ذلك سوى الله. فكل من دعي من دون الله لا يفعل ذلك. ولذلك لم يقل الله ولم يقل إلهكم، بل ذكر الرب مضافا إلى المستمعين إلى المخاطبين ربكم. فحينما يخاطب المسلمين يقول ربكم، وحينما يخاطب المشركين يقول ربكم، أعني في هذه الآية. فالخطاب موجه للجميع، ربكم الربوبية العامة لكل الخلق. فقوله ربكم حينما أسمعها ويسمعها أبو جهل ويسمعها المرسلون وتسمعها الملائكة ويسمعها الجن ويسمعها كل من يستطيع أن يسمع يعلم على الفور أن الخطاب موجه له. لماذا؟ لأن الرب سبحانه وتعالى هو رب العالمين. فقال ربكم ثم هناك سر في إضافة اسم الرب وهو مبتدأ جاء مضافا إلى ضمير المخاطبين حتى يقبل المستمعون، لأنهم يعلمون حينئذ أن هذا نبأ عظيم. حينما يتكلم الرب سبحانه ويسند أمرا من الأمور إلى الرب، إلى ربنا، ربي وربكم ورب آبائكم الأقدمين، رب الملائكة، رب الناس أجمعين، رب العالمين، ربكم، الكل يسمع، لأن الخطاب موجه من رب العالمين ويتكلم عن رب العالمين سبحانه، فالكل يقبل مستمعا بشغف. وهذا من التلطف في الأخبار، في الخبر، أنه يذكر لك في مقدمة الكلام أو في بداية الكلام ما يستجمع كل المستمعين، الكل يأتون مهرولين لأجل أن يسمعوا ماذا يريد الرب سبحانه وتعالى أن يقول. ربكم، الربوبية، الخالق، الرازق، المدبر، الذي أوجدكم سبحانه وتعالى من عدم وأمدكم من عدم سبحانه وتعالى، أوجدكم إيجاد وإعداد وإمداد، هو الذي أوجدكم وأعدكم وأمدكم وما زال يوجد وما زال يخلق، خلق وما زال خلاقا، رزق وما زال رزاقا، يدبر وما زال مدبرا، يدبر الأمر كما قال سبحانه وتعالى يدبر الأمر، إذا لا يغيب عنه شيء على الإطلاق. ربكم، ثم بعد أن يقبل المخالف من أجل أن يتدبر ومن أجل أن ينظر، ويقبل المؤمن من أجل أن يتذكر، فهذا من أجل التدبر وذاك من أجل التذكر والتفكر. ربكم، ثم يأتي الخبر، خبر الجملة الإسمية يأتي موصولا. قلنا إن الجملة الإسمية عرف طرفاها، فيدل ذلك على القصر والحصر والاختصاص. ثم جاء خبر الجملة الإسمية اسم موصول الذي يزجي. يزجي الفعل زجى، زجى زجى بمعنى استقام وتيسر، استقام وتيسر. لكن إذا استقام وتيسر هذا فعل قاصر غير متعدي، لكن لو أضفنا عليه الهمزة حينئذ يعد، فنقول أزجى، فأزجى بمعنى ساقه سوقا هينا لينا لطيفا يدفعه برفق. انظر، لم يقل يسير، ربكم الذي يسير، مع أن كلمة التسير كلمة ذات دلالة، ولكن المقصود هنا الإزجاء وهو الدفع برفق، والتسيير على استقامة، على تهيئة، يهيئ الشيء حالا بعد حال. فقال يزجي، كما بين سبحانه أنه يزجي سحابا يدفعه برفق، لأنه لو سيره ودفعه دفعا قويا فمن الممكن أن تغرق السفن في البحر، وإنما الدفع يكون هينا لطيفا، لأن الذي يدفع هو ربكم الذي يريد ما فيه صلاحكم. فيقول ربكم الذي يزجي، فالإزجاء جاء بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد. فرب العالمين أزجى ويزجي، وما زال سبحانه وتعالى يزجي الفلك في البحر. والفلك هي السفينة أو المركب، وتذكر يعني تطلق على المذكر وعلى المؤنث، وجاءت في القرآن الكريم مسندة إلى ضمير التأنيث طارة وإلى ضمير التذكير طارة أخرى، وتأتي كذلك في الجمع وفي المفرد. فيقول هنا يزجي لكم الفلك، لكم أنتم إذن العناية لكم هنا تفيد الاختصاص، إذن لأنه من الذي يستفيد بإزجاء السفن في البحار؟ من؟ لا أحد غير البشر. هل الجن يركبون سفن؟ لا نعلم شيئا عن ركوب الجن للسفن، لا نعلم شيئا عن ركوب الحيوانات إلا إن كانت تابعة لملك الإنسان هو الذي يحملها على المركب أو على السفينة في الفلك. لكن السفن، هذه السفن لكم أنتم، ربكم الذي يزجي لكم، لكم لكم تفيد الاختصاص، خصكم أنتم سبحانه وتعالى. وتصوروا حينما يكون القهار الجبار مالك الملك ذو الجلال والإكرام خالق السماوات والأرض يعتني بكم أنتم ويزجي لكم الفلك في البحر. كلمة البحر يقال عن الماء حينما يكون كثيرا مستبحر، فالبحر يقال عن الماء سواء أكان ماء مالحا أو كان ماء عذبا، فكل المسطحات المائية يقال عنها بحارا. ولكن العرف هو الذي قيد البحر بالماء المالح، العرف هو الذي قيد ذلك. لكن البحر تطلق على كما قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فإذا هو يتحدث عن ماذا؟ عن المالح مع العذب، فجمع الأمرين، البحر هذا ملح أجاج وهذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها. فإذا رب العالمين يقول لكم هنا مانا عليكم، يمن عليكم ويذكر لكم نعمه سبحانه ويذكر لكم شيئا من وكالته لكم، فيقول ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. لي اللام للتعليل، لماذا يزجي لكم ربكم الفلك في البحر؟ لتبتغوا من فضلي. الابتغاء هو الطلب، طلب الأشياء، أن تطلب وتقصد الأشياء النافعة، فطلب الأشياء النافعة وقصد تحقيقها يسمى ابتغاء. ولذلك وابتغاؤكم من فضله، لتبتغوا من فضله، فضل الله سبحانه وتعالى رزقه، والفضل الزيادة، لأن رزق الله سبحانه وتعالى يزيد عن حاجتكم. لا تظنوا أن الله عز وجل يعطي عطاء من يخشى الفقر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول كما جاء في سورة الإسراء سيأتي في آخره: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أنتم الذين تقتروا، أما رب العالمين فيده سحاء الليل النهار. فربنا يقول لتبتغوا من فضله، ثم يقول إنه، لتبتغوا من فضله إنه، إن هنا تفيد التعليل، إنه كان بكم رحيما. فهو سبحانه وتعالى يعلل ما يفعل ذلك لكم بكونه كان بكم رحيما، إذا رحمته بكم أنتم. ولذلك لم يقل رحمانا، لأن الرحمن اسم الرحمن يفيد الصفة الذاتية، أما الرحيم فهو الصفة الفعلية، ولذلك جاءت هنا متعدية بالباء، فقال إنه كان بكم، كما قال لكم، يقول بكم، تصور لكم وبكم رحيمة، رحمته بكم سبحانه وتعالى. كان دائما تأتي مع أسماء الله وصفاته لتدل على أولية الله وأولية صفات الله وأسماء الله، لأنها ليس لها بداية، وإنما رب العالمين كان بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. ربنا لم يحدث له اسم جديد ولم تحدث له صفة جديدة، بل رب العالمين هو الأول بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا سبحانه وتعالى. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ثم يقول سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر. إذن هنا تحدث عن أمر من الأمور المتعلقة برحمته سبحانه وتعالى في الدنيا، وذكر منة من مننه، والمنة التي ذكرها هنا سبحانه وتعالى هي منة البحر. وكما نعلم أن أرض الله تبارك وتعالى تنقسم إلى يابس وإلى مياه، والمياه في أرض الله سبحانه وتعالى أكثر من اليابسة، المياه أكثر من اليابسة. يعني علماء الجغرافيا يقولون إن أربعة أخماس الأرض مياه، أو ثلاثة أرباع الأرض مياه، المحيطات والبحار والمستنقعات والأنهار، هذه المياه تعتبر أكثر من اليابسة. اليابسة اللي هي القارات الخمسة أو الستة، بالنسبة للمياه هي جزر تحيط بها المياه من كل اتجاه، هي جزر تحيط. انظروا إلى إفريقيا، انظروا إلى آسيا ملتحمة مع إفريقيا، انظروا إلى كل القارات تحيط بها. ولذلك عندك محيطات تحيط باليابسة، المحيط الهندي والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي، كل هذه المحيطات تحيط بأرض يابسة أقل منها، وكانت متسعة مستبحرة لعلة يعلمها العلماء فيما بعد، ولابد وأن تكون مالحة. قد يقول قائل ولماذا لا تكون عذبة؟ بعض الناس يتصارعون الآن على المياه العذبة، لا، لابد وأن تكون مالحة، لأن المياه المالحة تمتص السموم الموجودة في الهواء. ثم بعد ذلك في عملية تكريرية يعرفها علماء الجغرافيا الفلكية، تصعد المياه ويتبقى الملح، ثم تصعد المياه عذبة، ثم بعد ذلك تنزل عن طريق الأمطار، ولكنها لا ترتفع ثم تنزل، وإلا لسقطت في المحيطات. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يتدفعها الرياح، تدفع السحب بعيدا عن المحيطات، فتسقط المياه المكثفة على اليابسة. وعند منابع معينة ومساقط معينة لصناعة الأنهار، وكله بعمل ربي لا دخل للإنسان فيه. هل الإنسان والذي يقوم، هل الولايات المتحدة الأمريكية ولا وكالة ناسا ولا الأقمار الصناعية تقوم بتسيير السحب من أجل أن يرزقوا البشر؟ أبدا، كلهم مرزقون، كلنا مرزقون، والرزاق هو المدبر للكون، هو رب العالمين وحده لا شريك له. كان هذا في القديم ولا يزال في المعاصر، والتكنولوجيا لم تقدم ولم تؤخر شيئا، وتقدم الإنسان لم يتدخل في هذه العملية على الإطلاق، وإنما عملية الأمطار كيف تصعد المياه عن طريق التبخر، ثم تصعد إلى طبقات الجو العليا، ثم تنتقل عن طريق الرياح، قصة معروفة عند المتخصصين في هذا الشأن، لا دخل للإنسان من قريب أو من بعيد فيها. إذن توازن في الهواء، توازن في الماء، كل ذلك من رحمة الله بكم. وكلما درس الإنسان وكلما تعمق في دراسة آيات الله في كون الله سبحانه وتعالى ازداد علما، لأن الله عز وجل عرف الناس بنفسه عن طريق الكتب المنزلة بالتفصيل، وكذلك عن طريق الكون، هذا كتابي وكلامي وهذا خلقي وكوني، والكون آياته لا تتعارض مع آيات الله في الكتاب، لأنهما من عند الله، هذا كلام وهذا خلقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من ماء من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء، الذي يدرس يستنتج ويتضح له رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله في كل شيء في كون الله، فيزداد الإنسان إيمانا مع إيمانه، وتتطابق آيات الله سبحانه وتعالى الآيات الكونية، آيات الخلق، آيات التدبير، تتفق مع ما جاء من كلام الله الذي عرفنا بالله وعرفنا بكونه سبحانه وتعالى. فهنا يقول ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، إنه العظيم سبحانه كان بكم رحيما، من رحمة الله كل هذا. ثم يقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذا مسكم الضر في البحر، ماذا تقصد الآية هنا؟ تقصد أن الإنسان الذي ركب السفينة، والسفينة صناعة بشرية، ألهم الله نوحا عليه السلام وهو أول المرسلين لصناعة السفينة، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. إذن أول من صنع السفينة بوحي من الله وتعليم من الله هو نوح عليه السلام. ولذلك حينما كان يصنعها كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صنع السفينة وعلمه الرب أن يجعل مقدمة السفينة كجؤجؤ الطير، كجؤجؤ الطير يعني كصدر الطير حتى تمخر عباب الماء. وكانت سفينة بدائية بالطبع، ولكنها تسير مع هذه النواميس التي جعلها الله في البحر. ولكن رب العالمين يعلم سبحانه كل شيء، فيعلم أنه سيمن على الإنسان ويعلم الإنسان ما لم يعلم. وكلما تقدم الزمان أكثر بالناس استطاعوا أن يتعلموا أكثر وأن يكتشفوا من نواميس الكون التي جعلها الله نواميس سبحانه وتعالى وسننا كونية التي يقال عنها القوانين الطبيعية، سنن كونية جعلها رب العالمين، ولو شاء أن يوقفها لأوقفها سبحانه وتعالى. جعل هذه النواميس تعلمها البشر واكتشفوها واستفادوا علوما، واستطاعوا من خلالها أن يتفننوا وأن يجعلوا سفينة نوح عليه السلام، هذه السفينة التي كانت نواة أولى، تتقدم أكثر وأكثر حتى أصبحت عابرة للقارات، سفنا عملاقة. يشير إلى ذلك القرآن الكريم، مع أن زمان نزول القرآن الكريم كانت السفن وقتئذ سفن شراعية لا صواري وما شاكل ذلك، لم يكن الإنسان اكتشف البخار ولم يكن الإنسان قد اكتشف الكهرباء، فكانت تسير بالصواري، سفينة تسير بالصواري. لكن القرآن الكريم يقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أعلام الجبال. الآن حينما تنظر أنت إلى السفن العملاقة التي يوضع فيها كناتر مما تحمل من بضائع العالم، تجد كونتينر تحمله سيارة طويلة حينما تمر تغلق الطريق، هذه توضع كقطعة الحلوى، كأنك لما تنظر لسفينة تعبر مثلا قناة السويس تنظر إلى السفينة عليها كأنها علب كبريت. علب الكبريت التي تراها دي حينما توضع تغلق ميدانا او تغلق شارعا. كناتر كبيرة تحملها تريلات تحمل كونتينر واحد حينما تسير بتغلق الطرق. هذه توضع كعلب الكبريت كده فوق بعضها البعض عملاقة. هذه المياه لو اخذت حجرا والقيته لنزل الى القاع. لو اخذت هذا الكونتينر والقيته لنزل الى القاع. ومع ذلك السفينة راسية في الماء. توازن عجيب. من الذي علم الانسان ان يكتشف هذه النواميس التي جعلها الله نواميس؟ لا تظنوا ان الامريكان هم الذين اخترعوا هذه النواميس او الروس، لا، هم اكتشفوا كما اكتشفت الكهرباء. كما بعد ذلك هذه السفن العملاقة، او نستخدم عبارة القرآن، الاعلام، الجوار المنشآت في البحر كالاعلام، هذه الجبال التي تسير بقوة. هذه القوة قوة البخار، قوة الكهرباء، مواتير تجعلها تمخر عباب البحر وتسير من قارة إلى قارة. قد يقول قائل إن هذه السفن العملاقة هذا الوزن في الماء، طبعا المسألة محسوبة بدقة، محسوبة بدقة متناسبة مع الأحجام ومع النزول السفلي، أشياء هندسية لا نعرفها ولكنها مبنية على اكتشافات ودراسة لهذه النواميس. ولو زادت عن حمولتها تغرق، لكن في سفينة أكبر منها حمولتها أكثر من حمولة الأخرى. رب العالمين يبين في آية من الآيات، يقول إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري. يسكن الريح لأن السفن تدفع بالريح. قد يقول قائل طيب هذه الآية في سورة الشورى، إن يشأ يسكن الريح، تسكن الريح فيظللن السفن فرواكد على ظهري. هذا الكلام أيام أن كانت السفن تدفع بالريح، أما الآن فالحمد لله تدفع بالكهرباء وبالبخار. نقول لا، إن يشأ يسكن الريح، قوة المطور، قوة الكهرباء، قوة البخار، هذه تسير بقدرتكم؟ هل تسير الكهرباء بقدرة ذاتية فيها؟ أبدا، لا يوجد قدرة ذاتية في الشيء، وإنما الذي أقدره هو رب العالمين، وقد يسلبه سبحانه وتعالى مقدرته فيقف. ولذلك كلمة الريح تستخدم في القوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا معنى ذلك أنه من الممكن أن يسلب الكهرباء قوتها، أن يسلب القوة البخارية قوتها، وتتعطل المواتير في عرض الماء، وتتعرض السفينة للخطر مهما كانت قدرة السفينة، وترسل استغاثات لأجهزة الإغاثة وأجهزة البحرية التابعة للقوات المسلحة في أي دولة من الدول حتى تأتي لكي تدفع أو تقوم بإصلاح السفينة. إن يشأ يسكن، سبحانه يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهر. ومع ذلك هذه السفن العملاقة أو الصغيرة أو الكبيرة كلها على قوتها سفينة عملاقة، مدينة كائنة، مدينة كاملة، ومع ذلك تصبح في عرض الماء كالألعوبة لعبة. هذه السفينة العملاقة في وسط البحار أو المحيطات تعبث بها الأمواج وتدفعها، وتتعرض السفينة، أي سفينة، للغرق كائنة ما كانت، مهما كانت قوة السفينة ووزن السفينة تتعرض للغرق. يقول سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر، أنتم تعيشون في السفينة العملاقة آمنين، كل واحد كان فندق يعيش، وفجأة الأمواج تتصارع ويحدث تقلبات في الماء، أمواج عاتية، ماذا تكون النتيجة؟ يقول وإذا مسكم الضر في البحر، حتى الجو ده في الجو مطبات هوائية، مطبات، في مطبقة مطبقة على الأرض وفي مطب في الهواء. إياك أن تظن أن الإنسان بمن جاء من المؤاخذة لو شاء رب العالمين. ولذلك سيأتيكم الكلام عن الأرض، ذات الأرض، نفس الأرض سنتكلم عنها كوحش جامح، ولكن رب العالمين هو الذي ذلله، جعل لكم الأرض ذلولا كالدابة، دابة، تجد الدابة دابة كبيرة جمل، وتجد طفل صغير يسيره مسكه كده وماشي بيه لأنه مذلل. لو لم يذلله الله لما استطاعت الطفلة ولا أبو الطفل أن يتعامل مع الجمل، تعامل مع، لو الجمل صار وأصبح حيوانا متوحشا ماذا تفعلون معه؟ الثعلب غير مذلل، الفأر غير مذلل، هات صار هنا الوقت وشوف كلكم هتعملوا ايه، كله هيجري، ولو طلع عند مصلى السيدات يبقى منطقة عبدين كلها تتلم علينا، مش كده ولا ايه؟ فأر، فأر، تصور. مرة كنا بنصلي التراويح ودخل في بنطلون اخ، كانت مشكلة، والاخ اتنطط وبقت مشكلة، الشيخ صالح كانت مشكلة، فأر، لانه غير مذلل. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعله ذلولا. تعال بقى على ثعلب جاءنا الان نعمل ايه؟ لكن الجمل مذلل مع ان الجسم ضخم، مذلل. الفيل تجد الاطفال يروحوا حديقة الحيوان حط له مش عارف ايه في الزلوم، مذلل. الارض سائر مذلل، جعل لكم الارض ذلولا كالبقر الحلوب تعيشون عليها تركبونه. لكن يا ويلكم لو صارت لدقيقة واحدة تجعل ما عليها في اسفلها، تجعل ما عليها في باطنها، كما سنتعرض لقوله تعالى افأمنتم ان يخصف بكم جانب البر. فهنا يتحدث عن البحر، البحر هادئ، هادئ البحر، وفجأة تنقلب الأمواج ويصبح الأمر يعرض من في السفينة للموت. وإذا مسكم الضر، لم يقل أصابكم الضر، لأنه لو أصابكم خلاص الناس هتطلع عليكم الأرافة، مات. إذا أصابكم لكم، لكنه لم يقل أصابكم، مسكم، كأنه مسكم الضر بيده برفق، مس. وإذا مسكم مسا، لأنهم بعد ذلك سينقذهم، لكن لو أصابهم انتهى الأمر. وإذا مسكم الضر، الضر عكس النفع، والضر الإزاء البدني والإزاء النفسي، والقصد به هنا الإشراف على الغرق، لأن البحر الضر في البحر إيه؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. المشركون في كل شيء، يا بدوي، يا ابو العباس، يا مرسي، يا لات، يا عزة، يا مناء الثالثة الاخرى، كل ده ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا الكلام لا تأخذوا عن شيخ ضلالة يقول لك يا عم ده توسل ودول اسيادنا ودول اولياء، لا تأخذه إلا عن الخبير، فقال ولا ينبئك مثل خبير. إذا لو جاءك كذاب دجال وقال لك اسمع الشيخ فلان بيقول دي مسألة توسل، قل له يا أخي أنا سمعت الخبير قال ولا ينبئك مثل خبير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. فهم في البحر أخذوا ينادون، من سيرد عليهم؟ لا أحد على الإطلاق. قد يقول قائل أليس لهم شفاعة عندك؟ سبحان الله، لقد كان يونس، وما أدراكم ما يونس، في البحر حينما سعى ساهم فكان من المدحضين. نبي من أنبياء الله ذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من الذي نجاه؟ رب العالمين. وإذا قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حتى النبي في بقى عندكم ولي من الأولياء أحسن من يونس، من قال ذلك فقد كفر. ومع ذلك حينما ساهم فكان من المضحضين، أخذوا بالقرعة وفي النهاية ألقوا يونس في البحر فالتقمه الحوت، لولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه، يعني في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فالتقمه الحوت وهو مليم. المهم أنه لو كان هؤلاء الذين يدعوهم المشركون معهم في السفينة لغرقوا معهم، لكن الذي يستطيع وحده لا شريك له أن ينجي من؟ رب العالمين. وإذا مسكم الضر في البحر ضل. وانظر إلى احتقار الآلهة المدعاة، احتقار ضل، ضل بمعنى فقد وتاه، ضل وغاب ولم يرد عليكم لأنه لا. ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، مضت لا يملكون كشف الضر عنكم، كشف الضر ولا تحويل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. نسيت أن أقول لكم إنك في آية من آيات التوحيد في القرآن لو فقدت المناسبة ولم تستطع أن تجمع بين الآية كما جمعنا اليوم وبين ما سبقا من معنى في علم المناسبات، فالجأ على الفور إلى أن الأصل في القرآن الكلام عن التوحيد. الأصل في القرآن الكلام عن إيه؟ عن التوحيد، واضح؟ فإذا لا يحتاج إلى مناسبة الأصل. فالقرآن يدندن حول التوحيد، هذا هو الأصل. فإذا جاء وذكر كلاما عن التوحيد ولم تستطع أن تجمع بينه وبين ما سبقه من مناسبة فقل على الفور هو أصل الأصول. وذلك بعض الشباب كان يجي يقول لك انتوا ما بتشرحوش كتب توحيد يا عم، احنا بنشرح القرآن الكريم. لا، القرآن ايه يا عم، اشرحوا كتب توحيد. ده كتب التوحيد، ده الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد قائم على الآيات القرآنية. وذكر فيه ايه وعمل ايه سيدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب غير ذكر آيات وأحاديث فقط جاب حاجة تانية؟ ولو ذكر كلام لشيخ الإسلام أو الإمام ابن القيم أو غيرهما يكون تفسيرا للآية أو تفسيرا للحديث. الإمام ابن تيمية لما ألف العقيدة الواسطية اللي قال لا عرض ولا جوهر، كلها آيات قرآنية وأحاديث نبوية. هذه العقيدة، العقيدة في القرآن، ومن لم يأخذ عقيدته من القرآن الكريم فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك حينما تسأل ما هو أعظم كتاب في التوحيد فقل على الفور، اوعى تقول كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قول على الفور كتاب ايه؟ القرآن. إياك أن تقدم كتابا على القرآن الكريم، وكل كتاب من الكتب تكون جلالته وقيمته بقربه من القرآن ومن السنة المطهرة. وفي حد من العلماء يجيب حاجة من الخارج، لو جاب من الخارج يبقى ابتدع. ولذلك سيدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لماذا جل قدره وعظم مقامه بين الناس؟ نظرا لأنه استمد عقيدته من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن قبله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ومن قبله الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهكذا. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا، تحقير لكل الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لأنها هنا قضيع. ولدعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فيقول هنا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. علماء الإعراب يأتون عند إلا هنا ويقولون هل الاستثناء هنا الاستثناء منقطع ولا متصل؟ نقول نبحث في الأمر. لو كان المشركون يدعون الله ويدعون معه آلهة أخرى إذا الاستثناء متصل، فيكون المعنى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، ويقول ضل من تدعون، وجاء أتى بالفاعل هنا اسم موصول من، حتى يبين سبحانه وتعالى من صلة الموصول وهي قول تدعون أنهم دائما كانوا يلهجون بألسنتهم بذكر آلهتهم، فإن كان ما يلهجون به يذكرون معه الله فإذا قولوا إلا إياه استثناء متصل، لأن الله كان من من كانوا يدعونه، تدعون الآلهة وفيها الله عز وجل. ولو قلنا إنهم كانت تلهج ألسنتهم بذكر آلهتهم بدون الله لم يذكر، فحينئذ نقول ضل من تدعون إلا إياه، يكون إلا استثناء إيه؟ منقطع بمعنى لكن، لكن الله سبحانه وتعالى ودل عليه بقوله إلا إياه. بالطبع نحن نعلم أن المشركين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى، وكانوا يعبدون الآلهة ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فعلى ذلك يكون الأصح أن إلا هنا استثناء متصل، لأنهم كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى إلا إياه. ثم قال سبحانه فلما نجاكم إلى البر، فقولوا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذه الآية إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذن هم المشركون كانوا طبقا لقول الله في سورة النمل، طبقا لقول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. إذن الآية الأولى كانت دليلا على وحدانية الله الذي هو ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، دلل على ذلك بالأدلة العلمية لأنه يستدل بالربوبية على الوحدانية، واضح؟ ثم يستدل هنا بالفطرة إذا مسكم الضر في البحر ماذا تفعلون؟ يهزهم هزة، هو يخبرهم هنا بخبر هم يعلمونه، فلماذا يخبرهم به وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه؟ هذه قضية عندهم لا جدال فيها، ولكنه يذكرها لهم من أجل أن يذكر من أجل الإخبار. كيف تخبر أحدا بعملي؟ هو يعلم أنه يعمل هذا، أنت تخبره بعملي لعلة، ما هي العلة؟ لإلزامه بالحجة، بتقيم عليه الحجة الإلزام، لماذا هنا تدعون الله وحده كما حدث مع عكرمة ابن أبي جهل حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فر عكرمة ابن أبي جهل وركب سفينة ليذهب إلى بلاد الحبشة، كان مشركا، فحدث للسفينة حادث في عرض الماء، فحينئذ أراد أن يدعو باللات والعزة، فقال له ربان السفينة والخبراء لا هنا لا ينفع شيء، الكلام ده عندكم بالدرواشة دي هناك في الموالد، لكن هنا هنا لا يصح إلا الصحيح، أعمل إيه؟ قالوا له لا انسى الكلام، ممكن تجيب الأسماء دي تخرب السفينة أكتر ونولع، يعني تتحفر لنا قبور في بطول الأسماك، أم ليه؟ قال هو الله وحده، أخلص الدعاء لله. قال ما فررت من مكة إلا من أجل أن محمدا يدعو إلى وحدانية الله ويقول اتركوا هذه الأصنام ولا تجعلوها آلهة مع الله، أجي هنا في البحر علشان ما غرقش أدعو دعوة محمد وأقول الله وحده، لئن نجاني الله لأذهبن إلى محمد عليه الصلاة والسلام فلأجدنه رؤوفا رحيما، فنجاه الله فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعا له وحسن إسلامه رضي الله عنه. وحسن إسلام رضي الله عنه، عكرمة بن أبي جهل. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، قضية بديهية عند العرب وغير العرب، ساعة أن يصابون بالاضطرار، الاضطرار من الضرر، الاضطرار كلمة اضطرار افتعال من الايه؟ من الضرر، افتعال من الضرر، واضح. وحتى الطاء في الاصل تاء، ولكن لمجاورتها بالضاد قلبت لعلة صرفية الى ايه؟ الى الطاء. فالاضطرار الاصل في الايه؟ ها، الافتعال من الضرر، ضرر شديد. ولذلك يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه، الذي اصابته حالة الاضطرار الضر، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. هل هذا الكلام موجه للمسلمين؟ لا، موجه لمين؟ للمشركين، لاقامة الحج عليهم، اقامة يهزهم هزة. الفطرة تتحدث هنا، لان الفطرة حينما يرين عليها الران ما الذي يحدث؟ تختفي الفطرة فتظهر البدعة وتظهر الخرافة وتظهر الدروشة، لكن حينما تجلى، يجلى التراب والران، ما الذي يحدث؟ ها، حينئذ تظهر الفطرة جلية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله يفعل ذلك؟ يعني لا إله مع الله يفعل ذلك. فهذه أمور خاصة، هذا الذي ذكر في سورة النمل، يعترف المشركون أنه من خصائص الله وحده. فلماذا تعبدون غيره؟ فلماذا تعبدون غيره؟ لماذا تدعون غيره؟ يقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يبقى أقام عليهم الحجة بالفطرة، بعد أن أقام عليهم الحجة عن طريق صفات الله ربكم اللي هو توحيد الربوبية، يبقى أقام الحجة بتوحيد الربوبية، ربكم الذي يزجي لكم الفلك، ثم أقام هنا بتوحيد بإيه؟ بحالة الفطرة، الفطرة نفسها. فلما ثم قوله فلا، يبقى القسم الأول من الآية من أجل الإلزام بالحجة، القسم الثاني فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. أعرضتم عن ماذا؟ يقول المفسرون الإعراض عن الله، لا، الإعراض عن التوحيد، لأنهم ما زالوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، يقولون عن الآلهة تقربنا إلى الله زلفى. فأعرضتم، ما الذي فعلوا قبل الإعراض في البحر حينما مسهم الضر في البحر؟ الذي التوحيد والإخلاص. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن ماذا؟ عن الإخلاص، أعرضتم عن التوحيد ووقعتم في التعديد والإشراك مرة أخرى. إلى البر أعرضتم، لأن الإعراض ما معناه؟ هذا الإقبال حينما أقبل عليك بوجهي، الإدبار حينما يعطيك الإنسان دبره، لكن الإعراض أعطيك عرضي، العرض، فيقال أعرضت عنك أعطيتك عرضي، وهذا من الكبر. الإعراض كما قال في سورة الحج سبحانه وتعالى مبينا أن الإنسان يعط فيه ليضل عن سبيل الله، اللي هو الإعراض، وذا كفر الإعراض كفر استكبار في الأصل، لأنه ما أعرض إلا لأنه استكبر. فيقول سبحانه هنا فلما نجاكم، من الذي نجاكم؟ الله، وعد الفعل بإلى، نجاكم إلى، فضمن الفعل معنى الإيصال، فلما نجاكم وأوصلكم إلى البر، نجاكم أوصلكم إلى البر سبحانه وتعالى. يد الله الحانية أوصلتهم إلى البر مرة أخرى، إلى البر. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. جاءت للتزيل الجملة، وكان الحكم من الخالق رب العالمين سبحانه وتعالى، حكم من الخالق رب العالمين على البشر، وكان الإنسان كفورا. كان للتدليل على ماذا؟ على القدم، لأنها صفة مش أزلية، لأن الإنسان ليس أزليا، تعلم الفرق، كان مع صفات لا أزلية، لكن كان مع صفات البشر جبلية، جبل عليه. وكان الإنسان، الإنسان الألف واللام هنا تفيد ماذا؟ هل تتحدث عن شخص معين عهدية يعني؟ لا، وإنما هي جنسية يعني الجنس، كما قال إن الإنسان لفي خسر. فعرفنا أن ال هنا للجنس، من أين عرفنا؟ من الاستثناء بعدها، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الإنسان دل على أن الإنسان جمع، مش كده، جمع شامل. إذن الإنسان يفيد جنس البشر. فهنا وكان الإنسان كفور. قد يقول قائل كيف تكون صفة الكفر وليس الكفر فقط وإنما كفور، الكفور صيغة مبالغة، مبالغة في الكفر، كيف تكون صفة جبلية في الإنسان مع أن الناس فيهم مؤمنون وفيهم مسلمون وفيهم موحدون؟ نقول لو كان القصد من ال هنا إنها للجنس من ناحية العرفية، نظر العرف، نظرا لأن الذين نزل عليهم القرآن كان أكثرهم مشركين، وكان كما قال الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار في صحيح الإمام مسلم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حينما قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، إذن كان أهل الأرض قاطبة كافرين. فحينما يقول وكان الإنسان كفور عن أهل زمان نزول القرآن أو جميع الأزمان، ومن الممكن أن يكون قوله تعالى وكان الإنسان كفورا كل إنسان وقع في الكفران، ولكن كفران النعمة، لأنك مطلوب منك أن تشكر نعمة الله. فهل يوجد واحد منا قد أدى شكر نعم الله عز وجل عليه؟ أم الإنسان نساج ينسى بطبعه وبجبلته فننسى نعم الله، وتستغرقنا الأسباب فنستغرق في الأسباب وفي نسبة الأشياء إلى أسبابها فننسى المسبب سبحانه وتعالى، ولا ترى أعيننا إلا اليد القريبة التي تقدم لنا العطاء، فحينئذ نتعلق بها وإن كنا موحدين، نتعلق بها وإن كنا مؤمنين، فنقع في كفران النعمة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تتدرب على أن تشكر كل من أنعم عليك وأفدى إليك معروفا، وأنت حينما تشكر تعلم أنه حلقة في سلسلة الأسباب التي جعلها الله أسبابا. أما المعطي الحقيقي فهو من؟ الله. لا يوجد معطي إلا الله، ولا يوجد مانع إلا الله، وما الناس إلا أسباب جعلها الله أسبابا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الله الذي جعل المصلي مصليا، وجعل المزكي مزكيا، وجعل الصائم صائما، وهكذا. رب العالمين هو الذي أفاض علينا من نعمه سبحانه وتعالى وجعلنا أسبابا لبعضنا البعض، فعلمنا أن نشكر ونعلم أن هذا الذي جاءني بهذا الأمر هو سبب جعله الله عز وجل سببا. فلا أنسى المسبب وحده لا شريك له، وبناء على ذلك نشكر نعم الله تبارك وتعالى. فلا تستغرقنا النظر أو لا يستغرقنا النظر في الأسباب عن نسيان المسبب المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان منا يقع دائما في نسيان النعم، يذكر يعني حينما أنا الإنسان منا نسي بطبعه، وحينما تتواتر النعم وتتضافر النعم عليك يعني يصاب الإنسان ببلادة، نظرا لأنه من كثرة ما أعطاه الله من نعم ومن كثرة دوام هذه النعم عليه ينسى أنه من الممكن أن يفقدها. ولذلك يعني الإنسان متى يحس بأنه عنده صحة؟ يوم تتعرض هذه الصحة لماذا؟ للعصب، حينما تصب عطر تعرف. ولذلك كنا نقول قبل ذلك الإنسان مليء بأجزاء في جسمه وفي أجهزة كثيرة تعمل أنت لا تدري عنها شيئا. متى تعلم إن عندك بنكرياس؟ لو غدة البنكرياس أصيبت بعطب حينئذ إيه ده؟ ده عنده السكر. في إيه؟ أصل الغدة بتاعة البنكرياس حصل فيها كذا وكذا وكذا. يبدأ إيه ده؟ كان في بنكرياس؟ ما كانش يعرف. يجي يقول له الكلى فيها إيه ده؟ في كين كلى؟ أصل في كذا. أجهزة تعمل في الجسم أنت لا تدري عنها شيئا. أنت الذي تأكل وتنام، أنت لا تستطيع أن تهضم ما تأكله. هذه الأجهزة التي تعمل وأنت تنام، من الذي يأمرها بالعمل؟ هل أنت تشرف عليها وأنت نائم؟ هل أبوك يشرف؟ هل الطبيب يشرف عليك وأنت؟ هل الطبيب يشرف على نفسه؟ أجهزة الجسم تعمل، ولكنها إن حدث فيها اختلال حينئذ تعلم أنت إن عندك جهاز معين أصيب بالعطب أو بالخلل، فحينئذ تشكو ويتعب الجسم كله. وأمر غريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تجد التعب في المعدة تجد الجسم كله يتعب، بقية أعضاء الجسم لا تعمل بكفاءتها نظرا لأن هناك خلل في عضو من أعضاء الجسم. ولذلك قالوا في الحكمة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعيه ولا يعرف قدره إلا المرضى الذين فقدوا الصحة، لكن الصحيح لا يعرف قيمة النعمة، لا تعرفه. ولذلك كنا نعيش في بلادنا في أمان، ما كنا نحس بنعمة الأمان إلا حينما افتقدنا الأمان في بلادنا لليالي أو لأيام. وكذلك الإنسان لا يحس بأي نعمة من النعم إلا حين يفقدها من كثرة تواتر النعم وتضافرها عليه. فهنا يقول سبحانه: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الإنسان لا يؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليه، ولذلك قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لماذا قليل من عبادي الشكور؟ لأن الشكر مسألة صعبة. الشكر ليس بالكلام. عندنا في الكلور شعبي يقول لك الحمد لله انا بشكر ربنا. بتعمل ايه عم الحاج؟ يقول لك لو لقيت ورق لقمه في الارض امسحها، عندنا في مصر مش عندكم، امسح اللقمه كده وابوسها واحطها جنب الحيط، ده شكر نعمه الله. لا يا حبيبي، ده مش ده شكر نعمه الله. شكر نعمه الله ان تستعمل النعمه في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك كان الشكر ايمان له اركان ثلاثه: ركن قلبي وركن باللسان اللي هو الثناء بالشكر وبالجوارح. ولذلك قال: اعملوا آل داود شكرا. وجاء في بعض الأخبار الإسرائيلية وهو مما يجوز روايته، يقول إن الله إن داود عليه السلام قال لربي: كيف أشكرك يا ربي وشكري لك على نعمائك نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر. يعني ربنا أنعم عليك بمال، كيف تشكره؟ تصرف المال في مرضات المنعم. حينما تصرف المال في مرضات المنعم، من الذي أنعم عليك بهذه النعمة الجديدة الحادثة؟ الله، يستحق عليها الشكر. تقوم بشكر النعمة فتستعملها في مرضات المنعم، من الذي أنعم عليك بالنعمة الحادثة؟ الله. فقال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك على نعمائك نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر. قال: الآن شكرتني يا داود. هذا هو المقصود، الآن شكرتني يا داود. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تتورم قدماه، فقالت له السيدة عائشة: تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني احنا نعمل كده ماشي علشان ربنا يغفر لنا، لكن انت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، استريح بقى، لماذا تصلي حتى تتورم قدماه؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن الشكر عند المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الليل حتى تتورم قدماه. ولذلك قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، ثم قال، لم يقل قولوا، قال اعملوا، ثم قال: وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور. إذا فهمت هذا فهمت قوله تعالى هنا: وكان الإنسان كفورا. ثم يقول: أفأمنتم يا من أنقذكم الله بعد أن مسكم الضر في البحر، أفأمنتم، هذا التركيب أفأمنتم. للعلماء في رأيان كما تعلمون، ورأي يحمل لواءه الزمخشري، ورأي يحمل لواءه أبو حيان الأندلس. هل الفاء هنا مؤخرة عن موضعها وكان أصلها أنها قبل همزة الاستفهام، ولكن نظرا لأن الاستفهام له الصدارة فقدمت الهمزة على الفاء، فالفاء أو الواو أو أمنتم أو أفأمنتم، واضح؟ يبقى الفاء هنا عاطفة، الفاء عاطفة، وتأتي أحيانا مكانها إيه؟ الواو. أفأمنتم أو أمنتم، الفاء أو الواو هنا في هذا الموضع للعطف. فهل أصلها ها فأأمنتم فأأمنتم ثم قدمت الهمزة على الفاء لأن للهمزة الصدارة، أم أن بين الهمزة وبين حرف العطف محذوف دل عليه السياق وقدره الزمخشري بقوله أنجوتم فأمنتم، أنجوتم فأمنتم، أتظنون أنكم نجوتم، فترتب على ذلك جاءت فاء العاطفة فأمنتم، أو من الممكن أن نقول مثلا أملكتم بقدراتكم أن تمتنعوا من بأسنا وبطشنا فأمنتم، أو أخذتم عهدا من ربكم سبحانه وتعالى في البر ألا يصيبكم مكروه فأمنتم، واضح اختصار كلام الزمخشري، نجوتم فأمنتم، واضح الكلام. نعم، فهتقول خلاصة الأمر يعني لماذا تأمنون بعد أن نجاكم إلى البر أفأمنتم، ثم يذكر ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أنه من الممكن أن يخصف بكم الأرض، ومن الممكن أن يرسل عليكم حاصبا، يبقى من الممكن أن تبتلعكم الأرض عن طريق الخسف كما قال سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم مثل حاصبا من أعلاكم أو من تحت أرجلكم، الخسف واضح. فأنتم حينما فررتم ونجاكم الله من البحر، هل تظنون أنكم بهذا قد نجوتم؟ لا، الهلاك في البحر والهلاك في البر، والأمران سيان بيد الله، والنجاة في البحر كالنجاة في البر. وعدت لكم كما ذكرت في أول حديث، هذه الأرض الذلول في الأصل هي كائن سائر، سائر. لو دخلتم في باطن الأرض والدراسات التي تقوم الجيولوجية على باطن الأرض، كتلة ملتهبة من النار، يعني في وسط كرة الأرض من الداخل جهنم والعياذ بالله. وهذه الأمور تحدث حينما ترق طبقة من طبقات الأرض فتندفع، يحدث انفجار في الداخل، تمدد، وحينئذ تأتي على أضعف جزء في القشرة الأرضية، ممكن تكون كيلوهات كيلومترات ولكنها قشرة بالنسبة لكتلة الأرض. فحينئذ تضغط عليها فيخرج البركان، وحمم بركانية أشد من الضر الذي يصيب الناس في البحر. يعني إذا كان هذا البحر الذي تنظرون إلى صفحة الماء الرقراقة ويقول الشعراء شعرا، وحينما يهيج المارد السائر في البحر، البحر يصور ويهيج ويموج موجا يقلب السفن، الأرض كذلك، هذه الدابة كما قال سبحانه وتعالى والذي جعل لكم الأرض إيه؟ ذلولا، حيوان مذلل ذلول كالدابة الذلول. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. فجأة أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هذه الأرض الذلول تنقلب إلى جامح مثل الحيوان الجامح ولا تصبح ذلولا، فتحدث زلزال في الأرض لثواني معدودة لا يستمرش، من رحمة الله لا يستمرش، ثواني معدودة ويتقاس درجات بمقياس ريختر، ممكن يفني أمم، ممكن يبتلع قارة كاملة، زلزال شديد يبتلع قارة كاملة من الممكن. ويقال ان هناك كانت قارة أطلنطيكا وغرقت اثر زلزال، ويقولون من الممكن ان يكون البحر الاحمر انشق بعد زلازل، كلام كثير يدور في هذا الشأن، طبعا كلام ظني وليس كلاما يقينيا، يحتفي بذلك علماء الجغرافيا والجيولوجيا وما شاكل ذلك. لكن الذي يعنيني الان ان هذه الارض المستقرة الهادئة لو عرفتم حقيقتها، كل شيء في الكون يحمل عوامل دماري، يحمل عوامل دماري، يحمل عوامل هدم لو شاء الله عز وجل. لو نظرت انت الى هذه الاجرام الموجودة في السماء، سبحانه في السماء الشمس كتلة نارية هائلة فوق رؤوسكم، تصور انت كده لو فوق المبنى هذا كرة لهب معلقة، هل تستطيعون ان تناموا؟ ابدا. الشمس كتلة هائلة من النيران في السماء في الفضاء، هذه التي تشرق وتستفيدون منها، جعلها الله عز وجل لإفادتكم في الأجسام وفي المياه وعملية الأمطار التي تصعد عن طريق تبخر الشمس، من غير الشمس تظل مياه البحار كما هي. إذن في خير كبير من هذه الشمس، من الممكن أن تقترب منكم الشمس فتحرق الأرض، من الممكن، من الممكن، كل ذلك ليس في إمكان الشمس ولا في إمكان القمر. ولذلك قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، كله بمشيئة رب العالمين. هذه الأرض الساكنة، ألم نجعل الأرض مهادا؟ مهاد الطفل، عارف مهاد الطفل لما الأم تمهد كده المهاد كده وتبحث ليكون في حصوات ولا حاجة مكلكعة تحت ابنها وتضع الرضيع، مهاد الأرض، مهاد ربنا مهدها له. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ويقول ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. أمكم الرؤوم، أمكم الأرض الرؤوم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من الممكن أن تزلزل، وسيأتي زلزال هائل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وإذا الأرض مدت، الأرض الآن غير ممدودة، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ولذلك يقول ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، الآن ليست بارزة، الأرض فيها سهول، فيها وديان، فيها وهاد، فيها نجاد، فيها بحار، فيها هضاب، فيها مرتفعات، لا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وذلك تصبح ككرص نقي، تمتد الأرض وتصبح ككرص نقي حتى تحمل كل البشر من عهد آدم عليه السلام الى اخر انسان تقوم عليه الساعة يوم نبدل، وهذا فسرناه بتفصيل في تفسير سورة ابراهيم، ويوم نبدل الارض غير الارض والسماوات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كقرص النقي لا فيه ضب ولا نجد ولا شيء، ولكن تكون مسطحة يوضع عليها البشر جميعا، لانه لن يكون لا ليل ولا نهار، فحينئذ تصبح مسطحة ليست كرة وانما تصبح مسطحة الارض. فحينئذ هذه الأرض من الممكن أن تنخسف بمن فيها، فخسفنا به وبداره الأرض. فيقول سبحانه أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، لأنك لك جانبان البحر والبر، جانب البر والإضافة هنا للتبيت جانب الذي هو البر، لأن لك جانب آخر الذي هو البحر. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ هذا احتمال. إذن أنت من الممكن أن تضيع في البحر كضياعك في البحر، في البر كضياعك في البر. إذن أنت مطلوب منك أن تركن إلى الله فقط وتتوكل على الله، لا تشرك بالله لا في البحر ولا في البر، توحد الله في البر، لأن البحر ملك لله والبر ملك لله. الله مالك البحر ومالك البر، إله في السماوات وإله في الأرض سبحانه وتعالى، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. لا يوجد معبود في السماء غير ربنا، ولا يوجد معبود في الأرض غير ربنا، المعبود بحق أقصد، وإلا المعبودات الباطلة كثيرة. لا يوجد معبود بحق إلا من؟ إلا الإله الحق وحده لا شريك له. فيقول أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو، يبقى هذا الخصف يأتي من تحت أرجلكم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يرسل عليكم حاصبا. يبقى الغرق مش في البحر بس، الغرق في البحر وفي البر، خسف، تغرقون في البحر وتغرقون في الأرض كما حدث لقارون، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. فقال أو يرسل عليكم حاصبا، الحاصب كما قال عن آل لوط إنهم إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. الحاصب الذي يحصب بيحدف، إما أن يكون سحابا، هذا السحاب كما حدث لقوم شعيب في يوم الظلة، وكما حدث كذلك لمدين. فإذا هنا من الممكن أن يقذفوا من السماء بحرق، يحرقوا حرقا، يصابوا بأحجار من سجيل منضود، ومن الممكن أن ينزل عليهم ثلج حاصب أو ريح شديدة تأتي. الحاصب إما أن تكون رياح أو سحاب. فلما رأوه عارضا، العارض السحاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم اللي هم عاد، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ومن الممكن أن تكون ريح شديدة، ريح تأخذهم بالحصباء، فقال أو يرسل عليكم حاصبا. وذلك جاء في كلام السلف الحاصب سحاب أو الحاصب رياح، فتحتمل المعنيين والكلمة تصلح للمعنيين. وذلك احنا في تفسير السلف، تفسير السلف إن صح لا يكون من باب التفسير بالتضاد، وإنما يكون من باب تفسير الايه؟ التنوع، من باب تفسير التنوع. فقالوا حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا، نفى عنهم الوكيل، والوكيل هو الذي يتوكل ويدافع عنك ويتولى أمرك كما قال ابن عباس نصيرا، فهذا الذي ينصرهم. هل إذا أخذ الله أحدا من خلقه هل يجد نصيرا ينصرهم أو يجد وكيلا يتوكل للدفاع عنهم؟ يستحيل. ثم قال أم أمنتم، أم هذه من الممكن أن تكون أم المتصلة أم المنقطعة، يبقى الأمر إما هذا وإما هذا. ومن الممكن وهو الصواب أن أم هنا بمعنى بل، يعني دعك مما سبق، دعك من الخسف وإرسال الصائر. هل أمنتم، أأمنتم، أم أمن، بل للإضراب الانتقالي، الإضراب الانتقالي، دعكم من الخسف. أأمنتم أن يعيدكم في البحر مرة أخرى؟ يعني آخر مرة تركب البحر، ركبت البحر وأشركت بالله، فحدث لك في البحر مصاب أو مسكم الضر، وحدتم الله فنجوتم، بعد أن نجوتم أعرضتم ورجعتم إلى الشرك، من الممكن أن يؤاخذكم في المرة الثانية. فيقول أم أمنتم أن، لم يقل تعودوا، لا، يعيدكم، هو الذي يعيد. هنا يعلمك الله أمرا مهما جدا، رب العالمين بربوبيته يجعل الإنسان سبحانه وتعالى يمهد له ويسبب الأسباب. فهو الذي يجعلك تنشرح مرة أخرى البعيد لكي تركب البحر مرة أخرى وتنسى ما حدث لك في المرة الأولى، وحينئذ يحدث لك ما هو أصعب من المرة الأولى. قد يقول واحد توبة من دي النوبة، مش هركب البحر تاني، ولكن رغما عنه تجده في يوم من الأيام مسوقا إلى حتفه، إلى حتفه، ويحفر قبره بيده بمشيئة رب العالمين. كون الله يديره الله ويدبره الله سبحانه. أم أمنتم أن يعيدكم في البحر تارة أخرى، يعني مرة أخرى، كلمة تارة يعني عودة أخرى أو مرة أخرى أو إعادة أخرى، يقال تاوره الأمر يعني تعدد عليه مرة بعد مرة، كر بعد كر، ومرة بعد مرة، وإعادة بعد إعادة. فيقول هنا سبحانه: أو أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، كرة أخرى، مرة أخرى، فيرسل عليكم قاصفا من الريح. قاصف، القاصف من الممكن أن يكون من الفعل قصف المتعدي، يقال قصفت الريح الشجرة، قصفتها، وذلك تعدك الألم اتقصف، مش يقولك الألم قصف يعني كسر، فالقصف الكسر، قصفت الريح الشجر. ومن الممكن أن تكون بمعنى وفي وبكل، قال بعض المفسرين من الأوائل من السلف، قالوا القصف الصيح الشديد الصوت الشديد، وممكن أن يكون الكسر وهو الأرجح، وهو يأتي مع هذا ذاك، يأتي مع الرعد الشديد وقاصف الريح، يبقى قصف. يقول قصف، يأتي قاصفت متعديا، قصفت الريح الشجرة، قصرتها. ومن الممكن أن يأتي لازما فيقال قصفة، قصفة. ما معنى قصفة؟ قصفة يعني جاء بصوت عال، صوت عالي شديد، وهذان لا ينفكان، الصوت العالي الشديد المخيف كصوت الرعد، يأتي مع الايه؟ مع الريح التي تقصف وتكسر. فيقول: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، يقصف السفينة، يكسرها، يحطمها، يكسر الصواري، السفن تكسر في داخل البحر، قدرت تصبح لعبة، لعبة الموج يلعب بها مهما كانت ضخمة. فيرسل عليكم قاصفا من الريح، وفي قراءة من الرياح، فقراءة الرياح هذه تتحدث عن الجمع، رياح متعددة، والريح الجنس، فالاثنان بمعنى واحد، من الريح، فيغرقكم بما كفرتم. وعندنا قراءة لابن كثير وغيره: أم أمنتم، أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا، أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم. الخمسة الأفعال بنون العظمة، الخمسة الأفعال بنون الإيه؟ العظمة. هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو، واضح؟ أما قراءة جمهور السبعة فهي بياء الغائب، يعيدكم فيرسل فيغرقكم، قبلها يخسف يرسل، وهكذا. فيغرقكم بما كفرتم، الباء للسببية، وما مصدرية يعني بسبب كفركم، ما تؤول بما بعدها إلى مصدر بما. ومن الممكن أن تكون ما موصولة فيكون بسبب الذي كفرتم به وحذف به، كما يقال في النحو للاتساع، فمن الممكن أن يكون بالمعنيين، الباء للسببية، إذن يغرقكم بسبب إيه؟ كفركم بالله وبتوحيد الله وبكفركم بنعم الله عز وجل عليك ونسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد. ثم في الجمل هنا لا يكون القصد منها العطف، العطف في الحدوث، وإنما القصد منها إيه؟ التراخي الرتبة، التراخي الرتبة، تراخي في الرتبة نفسها، يبقى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة. تبيعة فعيل، تبيع فعيل بمعنى فاعل، ولكن في مبالغة، يعني القصد تابع، قصد تابع، مثل عليم وعالم، عليم بمعنى عالم، فعيل بمعنى فاعل. لكن ما معنى التبيع؟ التبيع الذي يتبع. حينما كان الخصف في الأرض أو إرسال الحاصف في الأرض، قال ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وكيل هذا الذي يكون مسؤولا عنك، من أوليائك، من ناصريك، من أقاربك، يتوكل لك ويدافع عنك على الأرض. لكن في البحر الأمر سيختلف. انظروا إلى إعجاز القرآن الكريم. في البحر حينما يغرقكم سيحتاج الوكيل إلى أن يركب سفينة ليتتبع الآثار، للبحث عمن أغرقكم، من أجل الدفاع عنكم، فيسمى تبيعا الذي سيأخذ الصقر. ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. من سيتبع رب العالمين من أجل أن يجازي الله أو أن يحاسب الله سبحانه وتعالى؟ يعني تجد أي أحد يرتكب جرم في الأرض أو عقاب أو شيء يقول لك هنأخذ حقنا، عايزين القصاص، حتى ولو كان القاتل رئيس دولة. وسمعنا في الفترة اللي مرت القصاص القصاص والقصاص اللي مش عارف لمين ونعمل ايه ونحاكم مين. اكبر رجل في البلاد من الممكن ان يقال يحاكم، اي ملك من الملوك، رئيس الولايات المتحدة الامريكية يحاكم، اي انسان من الممكن ان يحاكم او ان يطالب. لكن من يطالب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ من يطالبه؟ يطالبه بماذا وهو اله العالمين وهو خالق السماوات والأراضين سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال ثم لا تجد لكم وكيلا في الإهلاك في الأرض، ثم الإهلاك في البحر. قال ثم لا تجد لكم علينا به. به الباء مضافة إلى ماذا؟ إلى الضمير، الضمير يعود على الإغراق. ثم لا تجد لكم علينا، على الله العظيم، نا العظمة، علينا به بالإغراق أو بالإرسال أو بالتدمير. به بما فعلته فيهم من إغراء، به تبيع يتبعنا لكي يثأر قرون سائر، كما جاء عن ابن عباس وغير السائر، بمعنى يطلب، مش سائر يعني يعمل ثورة، يعني سائر يعني إيه، بمعنى يطلب الثأر لكم. بعد ذلك قال صراحة ولقد كرمنا بني آدم. وكان في النية أن نتحدث عن هذه الآية، ولكن يعني أثرنا عليكم النهاردة، فنجعلها في بداية درسنا القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.